الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل طلق امرأته بعد أن نكحها من غير أن يطأها أو يخلو بها، ما وطئها ولا خلا بها، فهل تعتد منه؟ أحسن، لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طلق رجل زوجته النصرانية، فهل تلزمها العدة؟ أحسنت، نعم تلزمها. نعم أحسنت. طلق رجل زوجته وهي حرة تحيض، ليست حاملة ولا مرضعة، بكم تعتد؟ أحسنت أحسنت. وما المقصود بالقرء؟ الطهر. أحسنت، نعم كما قال، والقرء طهر بين حيضين حكما بحلها للزوج من رؤية الدماء. تأخر حيضها لعلة تمنع نزول الدم، كم تكون عدتها؟ أحسنت، تعتد عاما. أحسنت، نعم. امرأة كبيرة آيسة من المحيض طلقها زوجها، بكم تعتد؟ ثلاثة أشهر. نعم أحسنت. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. نعم تفضل شيخ الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله وصلي كل شيء فينا ووالدين ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: وعدة الحامل وضع الحمل جميعه إن كان ذا من حمل، ولو على شك بل لكن حطه يعتد بعد الوضع كالمطلقة، والوفاد أربع شهور وعشرة والرق بالتشطيب، لأي زوجة بأي بعد لم ترتب قد أقصى الحمل، وإن بدا الفساد باتفاق مسها تعتد بالطلاق، موت زوج أو بفقد الأوجب إحدان زوجة لصون النسب، بالترك للزينة والترطيب والحل والكلى ومس الطيب، والصلي والحمام أو كالنورة وأرقص كالحكم. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. سبق أن العدة ثلاثة أنواع، تكون العدة بالأقراء وتكون بالأشهر، سبق هذين النوعان، وذكر هنا النوع الثالث وهو وضع الحمل. قال: وعدة الحامل وضع الحمل، عدة الحامل من طلاق أو وفاة وضع الحمل، ولو بعد الطلاق أو الموت بلحظة. يعني لو أن امرأة حاملا في الشهر السابع طلقها زوجها، ثم بعد الطلاق بساعة وضعت، فإنها بهذا تكون قد خرجت من العدة وصار الطلاق بائنا، لا يستطيع أن يرتجعها بالعقد الأول. والدليل على هذا قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي الصحيحين أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، أي وضعت حملها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. قال: وعدة الحامل وضع الحمل جميعه لا بعضه، فلو خرج بعض الولد ولو كان الخارج أكثره لم تنقضي العدة، وكذلك لو وضعت أحد التوأمين وبقي الآخر لم تنقضي العدة حتى تضع الآخر، لأنهما كشيء واحد. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لاحظ، حمل مفرد مضاف إلى معرفة فيعم، فلا تخرج من العدة بوضع أحد التوأمين. قال: وعدة الحامل وضع الحمل جميعه إن كان ذا من حلي ولو على شك، فإن لم يلحقه تعتد بعد الوضع كالمطلقة. إن كان ذا من حلي، أي محل كونها تعتد بوضع الحمل إذا كان الولد يلحق بصاحب العدة ولو على شك. فإن كان من زنا فلا تخرج بوضع الحمل، بل لا بد بعده من 4 أشهر و10 في الوفاة ومن الأقراء في الطلاق. توضيح ذلك: لو أن امرأة حملت من زنا والعياذ بالله، فطلقها زوجها، وبعد الطلاق بأسبوع وضعت حملها، فهل تكون خرجت من العدة بوضع هذا الحمل، أو لا بد من أن تعتد بعده بثلاثة قروء؟ الجواب: لا تخرج من العدة بوضع الحمل، كما قال: فإن لم يلحقه تعتد بعد الوضع كالمطلقة، يعني بعد أن تضع حملها تعتد عدة مطلقة. فمحل كونها تعتد بوضع الحمل إذا كان الوالد يلحق بصاحب العدة، وابن الزنا لا يلحق بزوج الزانية، إذن لا تعتد بوضع الحمل، بل لا بد بعد أن تضع الحمل لا بد من 4 أشهر و10 إذا كانت توفي عنها، ولا بد من أقراء إذا كان قد طلقها. هذا معنى قوله: وعدة الحامل وضع الحمل جميعه إن كان ذا من حلي ولو على شك، كالملاعنة. فالملاعنة تحل بمجرد خروج الجنين كله من بطنها، مع أن الولد لا يلحق بزوجها، لكن مع ذلك عدتها وضع حملها، لأنه لا يتحقق بأنه من حرام. هو قال لك: إن كان من حلي ولو على شك. فمحل كونها تعتد بوضع الحمل إذا كان الولد يلحق بصاحب العدة ولو على شك، لكن إذا كان من زنا مثلا فإنه لا تخرج من العدة بوضع الحمل، بل لا بد بعد وضع الحمل من أن تعتد عدة طلاق بالأقراء أو عدة وفاة 4 أشهر و10. هذا قوله: ولو على شك، فإن لم يلحقه تعتد بعد الوضع كالمطلقة. قال: فإن لم يلحقه، أصله فإن لم يلحقنه بنون التوكيد الخفيفة، ثم حذفت للسكون الذي بعدها. هذا وجه فتح القاف هنا يلحقه. ثم انتقل إلى الكلام عن عدة الوفاة. قال: وللوفاة 4 شهور و10، هذا للحرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والرق بالتشطير الأمة ومن فيها شائعة الرق بالتشطير، فعدتها 2 شهر و5 ليال. لأي زوجة صغيرة كانت أو كبيرة، حرة أو أمة، مسلمة أو كتابية لحق مسلم، دخل بها أم لم يدخل بها، لكن هذا كله في غير الحامل. قال فيما سبق: وعدة الحامل وضع الحمل، كنا أخذنا أنه سواء كان من طلاق أو من وفاة. فلو أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، ليست عدتها عدة الوفاة، بل عدتها وضع حملها، كما في حديث سبيعة الأسلمية الذي في الصحيحين الذي سبق، أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، وحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خرجت من عدة. قال: بأي بعلي حرا كان أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، إن لم ترب، أما إن ارتابت، أي إذا شكت في براءة الرحم، يعني تشك أنها حامل، فهذه تمكث 9 أشهر لاتضاح الحال، فإن زالت الريبة حلت للأزواج، وإن بقيت مرتابة في حملها فهذا قوله تمكث أقصى الحمل وهو 4 سنوات أو 5 ثم تحل للأزواج. هذا مشهور المذهب أن أقصى الحمل 4 سنوات أو 5. والأطباء اليوم كالمجمعين على أن الحمل لا يبلغ هذا الأمد كله. إذن المتوفى عنها زوجها على 3 أقسام: إما أن تكون غير حامل فهذه ما عدتها؟ أحسنت، 4 أشهر و10. أحسنتم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون حاملة، ما عدتها؟ أحسنت، وضع الحمل. الحالة الثالثة أن تكون مرتابة أي شاكة في براءة الرحم، فهذه نعم، فهذه تمكث حتى تذهب الريبة، فإن لم تزول الريبة مكثت أقصى أمد الحمل ثم حلت للأزواج. إن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10، إن كانت حاملا عدتها وضع الحمل، إن كانت مرتابة أي شاكة في براءة الرحم فهذه تمكث حتى تزول الريبة، إن لم تزول الريبة مكثت أقصى أمد الحمل ثم حلت الأزواج. قال: وإن بدا الفساد باتفاق إن مسها تعتد كالطلاق. هذا البيت خلا من كثير من النسخ. قال: وإن بدا الفساد باتفاق، إذا ظهر فساد النكاح كأن يكون عقد على أخته من الرضاع وهو لا يدري، وإن بدا الفساد باتفاق إن مسها تعتد كالطلاق. هنا حالتان: إما أن يفسخ النكاح قبل أن يمسها، وإما أن يفسخ بعد أن يمسها. إذا فسخ النكاح قبل أن يمسها فلا عدة عليها، وأما إن فسخ بعد أن مسها فهذه التي قال فيها إن مسها تعتد كالطلاق على التفصيل المتقدم، يعني إذا كانت حاملا عدتها وضع الحمل، إذا كانت غير حامل وكانت ممن تحيض عدتها 3 قروء، إذا كانت ممن لا تحيض عدتها 3 أشهر على التفصيل المتقدم. هذا قوله: وإن بدا الفساد، إذا ظهر فساد النكاح كان عقد على محرم له وكان هذا محل اتفاق، كان فساده مجمعا عليه، فإنه إذا كان قد مسها فإنها تعتد على التفصيل المتقدم. ثم انتقل إلى الكلام عن الإحداد. قال: بموت زوج أو بفقد أوجبي إحداد زوجة لصون النسب. بموت زوج أو بفقد، إذا كان مفقودا وحكم القاضي بموته، أوجبي إحداد زوجة. حكم الإحداد الوجوب، والأصل فيه ما في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. قال: بموت زوج أو بفقد أوجبي إحداد زوجة لصون النسب. هذه الحكمة، نعم، قال إحداد، قال: بموت زوج أو بفقد أوجبي إحداد زوجة، فهذا خاص بالمعتدة من وفاة، أما المعتدة من طلاق فلا إحداد عليها. قال: لصون النسب، هذه حكمة الإحداد، صيانة نسب الزوج بحيث لو ظهر بها حمل ألحق به. وفيه أيضا تعظيم حق الزوج المتوفى. ذكر في هذا البيت سبب الإحداد وحكمه وحكمته، أما سببه فهو موت الزوج حقيقة أو حكمة، كأن يكون مفقودا ويحكم القاضي بموته، وأما حكمه فهو الذي قال فيه أوجبي إحداد زوجة، وأما حكمة الإحداد فهي التي قال فيها لصون النسب. ثم بين ما يجب على المرأة في الإحداد، قال بالترك للزينة بجميع أنواعها، فتترك لبس الثياب التي تعد في العرف ثياب زينة، والتخضيب بالحناء في الرأس وفي غيره فهو داخل في الزينة تتركه المرأة، والحلي ما يلبس من الذهب والفضة وغيرهما مما تتزين به المرأة كخاتم أو سوار أو قلادة، هذا كله تتركه. والحنة هذا مكرر مع قوله والتخضيب، ومس الطيب التدهن بالطيب هذا ممنوع، ولا يمنع عليها التدهن بغير الطيب كالزيت والسمن في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا، فالمرأة المحد تمنع من مس الطيب. والصبغ بأن تصبغ الشعر بما يغير لونه إذا كان فيه شيب، والحمام المقصود مكان الاغتسال بالماء الحار لأنه يعطي الجسم طراوة ولمعانا فهو ملحق بالزينة، وليس الكلام عن الاغتسال، بالمرأة المحد تغتسل الغسل الواجب والمستحب، الممنوع إنما هو ما سبق هو الاغتسال بالماء الحار الذي يعطي الجسم طراوة فهذا ملحق بالزينة. أو كالنورة لا تطلي جسدها بالنورة، وهي شيء يوضع على شعر البدن فيزيله سريعا، أما شعر العانة والإبط فمشروعية إزالته باقية، الممنوع إنما هو ما كان من الزينة. ورخصوا في الكحل للضرورة فتستعمله ليلا وتمسحه نهارا، لماذا؟ لأنها إذا اضطرت إليه لم يكن من قبيل الزينة بل يكون من قبيل التداوي وليست ممنوعة من التداوي، والضرورات تبيح المحظورات. واستدل لذلك بما يروى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار. والحديث في إسناده ضعف، لكن الأئمة الأربعة على هذا، ويشهد له ما سبق من أن الضرورات تبيح المحظورات، وقد قال الإمام مالك في الموطأ في هذه المسألة قال إذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. وإما يجب المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يذكره الناظم ألا تخرج من بيتها الذي توفي عنها وهي فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك رضي الله عنها وقد توفي عنها زوجها قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي العدة، حديث أخرجه الخمسة. لكن إذا احتاجت إلى الخروج جاز لها أن تخرج بقدر حاجتها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.